فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل سدل اليدين بدعة؟ ها؟ هل سدل اليدين بدعة؟ لا، يراه بعض العلماء الإرسال اليدين أو سدل اليدين، يراه بعض العلماء ليس بدعة. نعم، لكن الأولى قبض اليدين. نعم.